هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم في هذا اللقاء الجديد، واليوم يقدم البرنامج لمسة حب لفنان رحل عن دنيانا منذ 19 عاما، ولكنه ترك رصيدا كبيرا من الألحان والأغنيات والأفلام الغنائية، وكانت له بصمات واضحة في عالم الموسيقى والغناء. إنه الفنان الراحل الموسيقار محمد فوزي. ملك قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، لا ملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك، لا ملي قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، لا ملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا المؤرخ الموسيقي أستاذ عبد الحميد توفيق زكي. هذا الأسبوع تمر 19 سنة على وفاة الموسيقار محمد فوزي. كواحد من المهتمين بتاريخ الموسيقى والغناء، أسأل حضرتك عن بدايات الموسيقار الراحل محمد فوزي. محمد فوزي مولود في طنطا سنة 18، يمكن في 28 أغسطس، ومن أول طفولته هو نشأ في بيت بيحصل فيه يعني غناء ديني وغناء من ألوان مختلفة، لأنه معروف أنه هو ابن المقرئ الشهير الشيخ حبس الحو، وهو بيحب الغناء، أخواته بيحب الغناء، هم أطفال. بعد ما خد شهادة ابتدائية من طنطا وحب يدرس موسيقى، فجه القاهرة سنة 38، التحق بمعهد الموسيقى العربية وما كملش دراسته. هو كان دايما يبتدي دراسة وبعدين يجيله عمل فيسيب الدراسة ويشتغل في العمل ده ويرجع يحاول برضه يستكمل دراساته. فاشتغل في فرقة بديع مصابني، وكان هناك بيشترك في استعراضات غنائية يعني بيغنيها مع حمودة وعبد المطلب، ودي كانت من ألحان عزة الجهلي ومحمود الشريف وأحمد شريف وفريد غصن. وبعد كده سنة 44 التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، وكان فيه قسم للصوت، وكان زملائه فيه كريم محمود وعبد الغني السيد وفايدة كامل وبعض الناس. ساعتها يعني جاله فرصة ان هو يبقى دوبلير لإبراهيم حمودة في أوبريت شهرزاد في المسرح القومي، فبرضو ساب المعهد ما كملش الدراسة هناك وراح عمل بقى في السينما بطولاته كده، وإنما برضو كان بياخد دروس تربية صوت مع بروفيسور فابياديس ومعايا ومع مدام جيلان غطل. برضو كل ما يلاقي فرصة يجي يدرس. يعني هو تتلمذ على إيد حضرتك أيضا في الموسيقى؟ أيوة، بالرغم أنه أنا أكبر منه في سنة بس إنما أنا بديت حياتي يعني في سنة 15 الفنية. يعني حضرتك على ذكر أن محمد فوزي نشأ في أسرة موسيقية، يمكن لابد أننا نذكر أن إخواته الفتيات يعني هند علام وهدى سلطان أيضا اتجهوا نحو الفن. من الطريف أن بالرغم أن صوتهم جميل هما الاثنين والأسرة كلها، إنما هو ما كانش عاوزهم يشتغلوا ويحترفوا الفن، وفضل يعارض اشتغلهم، ولكن في الآخر لحن لهم. وكانت كل الأغاني اللي اتلحنت هو بيقول عن نسيان، وهدى بتقول عن نسيان، وهند بتغني عن نسيان. طبعا كلنا نعرف أن العائلات زمان كانت تحب تخلي الواحد اسمه اتنين يعني، فهو فعلا ما كانش اسمه محمد فوزي، هو اسمه فوزي بس. ولما احترف الفن كان طلع موضة بقى محمد فتحي، يطلع عبد الوهاب في دور محمد فتحي، محمد مش عارف ايه، فهو سمى روحه محمد فوزي. الاختين بقى هدى سلطان، طبعا معروف ان اسمها جمالات بهيجة الحو، اما هند علام فاسمها زينب حبس الحو. الفنانة هدى سلطان، هل كان لاتجاه شقيقك الفنان الراحل محمد فوزي للفن تأثير على اتجاهك انت كمان للفن؟ شوفي، هو الفن عمره ما بيكون يعني عشان مثلا اخويا اشتغل انا اشتغل، او ان انا مثلا حبيت الفن من خلال فوزي. لا، الانسان بيتولد اذا كان عنده موهبة فمهما طال الزمن بيحاول ان هو يظهرها. يمكن في الفترة اللي ظهر فيها فوزي، هو اكبر مني برضو، كان عندي نفس الهواية، وكنت مصرة على اني انا برضو لازم اقتحم هذا الميدان، رغم طبعا الصعوبات الكبيرة جدا اللي من فوزي نفسه. يعني هو اول واحد وقف قدامي واعترض على اني انا اكون فنانة، وطبعا حصلت بيني وبينه حاجات معروفة وقلتها كتير قبل كده. لكن هو ما كلوش تأثير مباشر انه مدام هو بقى فنان ان انا ابقى فنان. بعد كده كانت شركة نحاس فيلم يعني عملت إعلان عن إنها عايزة مطربة لفيلم ست الحسن. أنا بقى في الفترة دي كان فوزي أخويا معترض على إني أعمل في الفن، وكل مثلا ما أي منتج يعني سمع صوتي في الإذاعة وعايز مطربة أو حاجة يتراجع الحقيقة بالنسبة لزملته مع فوزي وصداقته كده. ففي الله يرحمه جبريل نحاس، رحت له وجاب الأستاذ رياض الصنباطي، عمل لي امتحان صوتي وسمع صوتي وعجبه، وجه الأستاذ نيازي وكوكا الإذاعة وسمعوا أول أغنية سجلتها، ويعني وافقوا على طول إن أنا أعمل الدور، وفعلا عملته. يعني بعد في نص الفيلم بقى لما سمع فوزي، ما أنا دخلت كده سرا كل الحاجات دي عملتها من غير ما حد يعرف، فسمع فبعت برضه الله يرحمه الأستاذ حلمي رفلة لجابرييل، وقال له إن ده أخوها حيقتلها ودول ناس فلاحين. فكان جابرييل شجاع جدا وقال له إن دي موهبة، صوت وصورة لا بأس بيها، ولابد إنها هتطلع يعني هتشق طرق. فإذا أنا ما طلعتهاش فغيري هياخدها يطلعها، فأنا ليه أضيع الفرصة دي من إيدي؟ والله إذا كان لها عمر وأخوها ما موتهاش يبقى أنا كسبت والسينما كسبت. من فترة حضرتك قررت أنك تعيدي غناء أشهر أغنيات محمد فوزي بتوزيع موسيقي جديد، لكنك توقفت عن التنفيذ. ليه ما استمرتيش في المحاولة؟ وإيه الأغنيات اللي اخترتيها علشان تقومي بمحاولة إعادة غنائها مرة تانية؟ شوف، هي كانت فكرة عندي وكتير طلعوها في دماغي، لكن وأنا غنيت حفلة غنوة منهم يا مال القمر ماله، وكنت بقى بسمع الأغاني اللي عشان أشوف الأغاني اللي مناسبة لصوتي، لأن طبعا أنت عارفة يعني أغاني الرجل مش لازم يعني حتما تكون صالحة، لأن ست تغنيها طبقات بتبقى مختلفة. لكن طبعا لاني اول بعد ما عملت الحفله الحقيقه والجو كده ما عجبنيش توقفت برضو. لكن في اغاني انا احب انها تفضل بصوت محمد فوزي. طب تقول لنا اغنيه بصوتك انت من اغاني؟ لا، ما انا مش حافظه غير اغنيه مال القمر ماله يعني. طب نسمعها. مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جناش على باله، مال القمر ماله، مال القمر ماله، ما جيناش على باله، مال القمر ماله، مال القمر ماله، ما جيناش على باله، مال القمر ماله. هو اللي متربي على عز يا ربي يعمل كده في موسيقى الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي. وقفة عند دور الفنان الراحل محمد فوزي بالنسبة للغناء، وسؤال عن أهم أغنية بدأ المستمع يعرفه من خلالها. وبقى دي سؤال طريف، هقول لك على حاجة الناس ما تعرفهاش ويمكن ملهاش تسجيلات دلوقتي. كان في ثلاثة إخوات، رتيبة رشدي وإنصاف رشدي وفاطمة رشدي، الاثنين الأولانيين عاملين مسرح أو صالة في شارع الألفي. ولما اعتزلت فاطمة رشدي أو قفلت فرقتها، طلبوا منها أنها تيجي تعمل لون جديد من العرض المسرحي الغنائي، فبقت تعمل حاجة يعني يقولوا عليها مونولوج مسرحي غنائي. فكانت بتعهد إلى محمد فوزي بتلحين هذه المونولوجات، أو نقدر نعتبره سكتش، بتقول عروسة حلوة جديدة، حاجة حبوبة، بتقول حاجة تانية عن سلومي، وكان بيشترك في التلحين لها محمد فوزي، وكان لسه اسمه فوزي الحو في الإعلانات، وحسن أبو زيد الله يرحمه اللي مات من سنتين ثلاثة. وكانت هي دايما تدعبهم، مسمية فوزي بيتهوفن ومسمية حسن أبو زيد باخ على جوهان سيبستيان باخ يعني. وبعدين ظهر، أول ما ظهر ألحانه في جامعة القاهرة، كنا عاملين وأنا طالب في الحقوق حاجة اسمها يوم الجمع الخيري عشان نساعد إخواننا المحتاجين للمصاريف. فجت فاطمة رشدي وقالت المونولوجات دي اللي هي تأليف زكي إبراهيم الممثل العظيم ده، أبو الفنانة هدى زكي، وتلحين فوزي الحق. دي أول بداياته كأمام الجمهور. بعد كده هو ابتدى بقى يلحن لروحه، وبعدين لما عملوا بقى الأفلام أول حاجة لحنها كانت مع يوسف وهبي في الفيلم بتاع سيف الجلاد. لكن بالنسبة لأغنياته اللي يعني بدأ المستمع يتعرف على صوت محمد فوزي من خلالها، أو نقدر نقول إنها يعني مثلا أغنية حددت نجاحه كمطرب، يعني أول أغنية حددت نجاحه كمطرب. هو في حاجات كتير يعني زي مال القمر ماله والحاجات دي. وهو مرة زمان كان اشترك معنا بس ما كانش تسجيل، كان في حاجة اسمها اتحاد الفنانين برأسها مدحت عاصم، فغنى تانجو من تلحين مدحت عاصم اسمه يا اللي انت شايف دموعي. واشترك معايا مرة في فرقة الأنغام الذهبية، غنى أغنية اسمها ليالي زمان وبرضو كانت على الهواء، اللي بتقولها حاليا كمختارات إذاعة مسجل فايدة كامل. بعد كده بقى هو قال ألوان كتيرة من الغناء، يعني في كل لون تلاقي له أغنية مشهورة، يعني مثلا لما عمل الأغاني الوطنية والدينية وأغاني الأطفال تلاقي أغاني مشهورة زي بلدي، زي ماما زمانها جاية سكن، يعني زي مثلا حاجات محمود حسن إسماعيل دي، وحاجات برضو عملها زي مختارات إذاعة من البرامج المسرحية الغنائية اللي كان الأستاذ الشجاعي بيديها له ويعهد بي يعني له بتلحينها. لو قلنا أهم ما يميز أداؤه في الغناء، البساطة، السهولة، عدم الافتعال، الاقتباس بدون سرقة. يعني يلاقي مثلا الأستاذ عبد الوهاب عمل سكتش بتاع مجنون ليلى عبد الوهاب وأسمهان، لما عهدوا إليه بتلحين قسوة لبنى فكر إن هو يجيب أقرب صوتين لعبد الوهاب وأسمهان، فجاب مين؟ عادل مأمون الذي يعيش في صوت عبد الوهاب أكثر من غيره، وجاب مين؟ هيبة الحسيني اللي هي مشهورة باسم المطربة نازك وخلاها تقول دور لبنى، فكأنه جاب عبد الوهاب وأسمهان بالضبط. يعني هو فعلا لحن أوبريت أو مسرح غنائي؟ طبعا، لأنه لحن ألحان كتير في رواية قسوة لبنى، فدي يعني من الحاجات اللي يعتد بيها فوزي واللي احنا نقدرها كناس من أسرة الفن الموسيقي انه عمل كويس جدا. يعني أستاذ عبد الحميد توفيق زكي، وإحنا بنتكلم عن الفنان محمد فوزي، وقفة أخرى عند ما يميز موسيقى. هو يعني في كثير من الآراء بتقول إن هو امتداد لعبد الوهاب في أغلبية حاجته، ولكن هو له شخصيته المستقلة. وأنا أذكر لما كان المرحوم عبد الحليم شبانة لسه عضو عندي في فرقة الأنغام الذهبية بيعزف أوبوة وكان بيحب الغنى، كان متأثر جدا بالبساطة والسهولة ومعجب جدا بأداء محمد فوزي، ده من ناحية الأداء ومن ناحية الألحان. وبعدين هو كان يعني عشري لطيف مع الناس، يعني ما كانش يعني مثلا اغتنى فكبر، مثلا أسس صوت القاهرة، كان بيقول أنا الشركة دي أنا عاملها لكم كلكم، وخلى أم كلثوم تسجل عنده، يعني يعتبر هو أول مصري أسس مصنع وشركة لإنتاج الأسطوانات. لو توقفنا عند المطربين والمطربات اللي غنوا من ألحان محمد فوزي، خاصة المطربات واللي كانوا بيقدموا ثنائيات في أفلامه زي مثلا صباح شادية، وزي يمكن فاتن حمامة أيضا غنت أغنية مع محمد فوزي، ويعني متهيألي هو جاب كل الأبطال اللي غنوا مع الناس كلها اللي مع عبد الوهاب واللي مع عبد الغني واللي وغنوا معاه، يعني كل واحد كان بيرحب انه يشتغل مع فوزي. لكن في مطربين من بين الرجال غنوا لمحمد فوزي؟ اظن في برضو ناس غنوا، اولا في البرامج بتاع الاذاعه على الاقل، يعني عادل مأمون مثلا، محمد انديل غنى لمحمد فوزي، سعاد محمد، عيشه حسن، الثلاثي المرح على ما اذكر يعني. لكن بالنسبة للدويتو نقدر نعتبر مين أهم مطربة غنت لمحمد فوزي دويتو؟ يعني هو تقريبا كان موافق مع أغلب اللي غنوا معاه الثنائيات الحوارية اللي هي الديالوجات الغنائية، ويمكن كان موافق أكتر مع ليلى مراد عشان كده اشتركت معاه في أكثر من فيلم، وبرضو مع صباح كان موافق أو. شحات ويمد ايديه وكسر خاطره حرام، احد كلها هنا ليه طالب تحنه عليه يا محسنين؟

اللي تمشي مع طبقات صوتي، فطلعت سهلة، ما حسيتش ان انا بغني، حسيت ان انا بقول حاجة، حاجة حساها بقولها. لو هو مثلا عمل لي اغنية دسمة كده وبتاع، يجوز طبعا كنت هفشل فيها 100%، كنت هتعقد، يمكن ما كنتش استمريت في حياتي الفنية. فهو يعني اكبر فايدة عملها لي انه فهم صوتي وبألحان خفيفة ودمها خفيف ولون جديد طلعنا بيه، يعني الله يرحمه. أستاذ عبد الحميد توفيق زكي، وقفة أخرى مع رحلة الفنان الراحل محمد فوزي والأفلام الغنائية، مجموعة كبيرة من الأفلام الغنائية، يمكن حضرتك ذكرت أنه قدم فيلم سيف الجلاد أم بتلحينه للفنان يوسف وهبي، في أفلام أخرى طبعا يمكن عددها بيتجاوز 20 فيلم أم ببطولتها. طبعا في أفلام أم ببطولتها وفي أفلام كمان أنتجها، يعني بعد ما ربنا يعني خد بيده كده أنتج أفلام على نفقته، يعني مثلا بعد صاحب السعادة ومجد ودموع وقبلني أبي وصاحب العمارة وعدو المرأة، عمل بقى حاجات كتير جدا، يعني زي طبعا العقل فجازة دي ما كانش إنتاجه ده، لكن قدم فيه شادية وورد الغرام وفاعل خير وابن للإيجار والروح والجسد اللي فيه دار العيون ده وتعب الهوى، في كمان حاجة اسمها ثورة المدينة مع صباح، فيلم فاعل خير، فيلم معجزة السماء، بنات حواء، من أين لك هذا، بنت ليلى بنت الشاطئ، ده مهم قوي. ده انت بقالك 3 ليالي واقفة جنب الشباك من غير نوم. انام ازاي بس يا نرجس، والبحر زي ما انت شايف ومحسن مين عارف هو فيه؟ طب والله انا قلبي حاسس ان محسن والمراكب كلها بخير. يا رب يا رب. ايوه يا اختي قولي يا رب. انا لو كنت اعرف اقرا واكتب كنت قريت الفتح والصمدي وحديت ياسين وايت الكرسي 7 مرات، لكن يا خساره جاحنا اعمل ايه؟ ارفع ايديك للسما واقرا الفتح من قلبك يا معلم. الكل لكن لو سألت حضرتك عن ذكريات أخرى عن المطرب الراحل محمد فوزي. هو من أهم الحاجات اللي لازم أقولها يعني على فوزي الله يرحمه إنه كان بيحب العلم، ويعني كذا مرة درس عند الأساتذة بتوع تربية صوت، وراح معهد موسيقى عربية وراح موسيقى المسرحية، ودرس في أواخر حياته بعد ما يعني وصل لمركز كبير، راح للأخ جمال عبد الرحيم رئيس قسم التأليف في الكونسرفاتوار المؤلف المصري المعروف، راح له خد دروس عنده في البيت. وسألت أنا أخ جمال يعني هل هو كان منتظم وله رغبة؟ قال لي فعلا أولا مواعيده كانت منتظمة جدا وكان له رغبة في أنه يدرس التأليف، فأنا اديت له مبادئ التأليف. وبرضه لما كان بيروح في البيت هناك كان عمل صداقات مع الأطفال في مصر الجديدة بتوع شارع حورس دول، وبقوا يقعدوا يعكسوا بقولوا له ماما زمانها جاية وهو داخل وهو خارج، كان بيحب الأطفال وهما كانوا بيحبوه. يعني هي مسألة إن هو كان عاوز يتعلم وعاوز يصل إلى مكانة كويسة عشان يعمل أوبرا أو أوبريت. فجت له الفرصة بقى بتاعت قسوة لبنى دي بتاع عزيز باشا أباظة، وزي ما قلت لحضرتك عمل عادل مأمون ونازك، وأعتقد إن دي يعني ألحان جميلة جدا، وفي دهاليز المكتبات في حاجات كتير قوي لمحمد فوزي والغيره. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعز منك ولا أغلى وكفاية انت. وحياتك انت وحياتك، وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعز منك ولا أغلى وكفاية انت. خيالي زهرة شبابي ونور عيوني وسر حيرتي وشغل بالي وللآهاتي وطول ظنوني. انت يا غالي فرحة خيالي زهرة شبابي ونور عيوني وسر حيرتي وشغل بالي وللآهاتي وطول ظنوني. ليالي حلوة فاكرها لك وغنوة كنت بقولها لك، ليالي حلوة فاكرها لك وغنوة كنت بقولها لك. انت اللي تورد على خطر عشان خاطر خاطري وكفاية انت وحياتك انت وكفاية انت وحياتك انت وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت لا اعزي منك ولا اغلى وكفاية انت وحياتك انت الفنانة مديحة يسري. لو توقفنا عند الفنان الراحل محمد فوزي ودوره في حياتك السينمائية، ماذا تقولين عن هذا الدور؟ في الواقع الراحل محمد فوزي حقه مهضوم في حياته وبعد مماته، لأن أنا والمستادة المستمعين يمكن ما حسناش أبدا بأي نوع من التكريم له، بل بالعكس يعني هو خد صدمات في حياته، وبعد ما ماته برضو ما حسيتش أن محمد فوزي خد حقه كفنان، ويعني أنا بعتقد أنه كان سابق لأوانه في أفكاره وفي ألحانه في الموسيقى بتاعته في طريقة حياته كأخلاق، كان إنسان كل معنى كلمة نبل كانت موجودة في عمري ما حسيت منه بحقد على حد أو غيرة من فنان أو كلمة سيئة تسيء لإنسان، كان متسامح إلى أقصى الحدود، وكان أكبر كارثة يستقبلها بابتسامة ويضحك ويقول يا شيخ ده من عارف ربنا عمل كده ليه ومن عارف بكرة إن شاء الله هيبقى كويس، يعني كان عنده روح التفاؤل بشكل كبير جدا. لكن بطرف عينيه سيدتي وسادتي، كانت هذه لمسة حب لفنان رحل عن دنيانا منذ 19 عاما، بعد أن ترك رصيدا كبيرا من الألحان والأغنيات والأفلام السينمائية، وكانت له بصمات واضحة في عالم الموسيقى والغناء. إنه الفنان الراحل الموسيقار محمد فوزي. أحييكم في نهاية اللقاء، ونلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الله. نجم آخر وشخصيات في حياته، نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم، مع تحيات نجوى الطوبي.